تغيب عنه السنة، أو ممكن يعجز عن فعله، أو ممكن يخرج عن طوره. حتى الرجل الفاضل، الرجل الفاضل قد يخرج عن طوره، وقد يتكلم بكلام قد يندم عليه بعدما يهدى كيف حصل منه مثل هذا. فكل الفرائض مطاطة، ومن أتى بالفرائض على وجهها في حدود استطاعته بذل أقصى ما عنده نال أول الحبين. وما تقرر عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، فإذا فعل هذه الواجبات على وجهها يبقى أخذ الحب الأولاني. الحب الأولاني ده يفتح له الباب إلى النوع الثاني من الحب، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإن أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده الذي يبطش بها، ورجله الذي يمشي عليها، إلى آخر الحديث. تنفيذ الأوامر والنواهي هذا هو عنوان العبودية الذي يقف عند حدود الأمر أو عند حدود النهي، هذا هو الذي حقق العبودية على وجهها. وتعرف العبد في لحظات الغضب، تعرف دينه في الغضب. يعني شوف الحديث في صحيح البخاري، الأحنف بن قيس لما قال له عمور الحر بن قيس، قال له إن لك وجه عند هذا الأمير على عمر بن الخطاب، يعني فادخلني عليه. فدخل عليه، أول ما دخل شافه كده قال: هي يا ابن الخطاب، والله ما تعطينا الجزء ولا تحكم بيننا بالعدل. فهم به عمر، فقال له الأحنف بن قيس: يا أمير المؤمنين، إن الله عز وجل يقول في كتابه: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. قال: فوالله ما تجاوزها عمر وكان وقافا عند كتاب الله. وانت تعرف معدن اي بني ادم في الخصومات، مش في الرضا. الرضا احنا كويسين وزي الفل مع بعض، نتخصم ليه ونتخانق ليه ونزعل مع بعض ليه؟ لا، في الخصومات تعرف معدن كل بني ادم، بينك وبين خصومه وكاتب له شيء، خدت منه فلوس، خدت منه بضاعه، كتبت له شيء على بياض، انت مماطل معاه مش عارف الكلام ده، يوم رايح واحد محامي يقول له حط لي فيه 100,000، وانت ليك 2000 ولا بتاع، ويقول لك ما انا اصلا هشتكيه 100,000 وبعدين هاخد منه 2000 بس. طب وانت لما حطيت 100,000 في الشيك ده، هو ده من حقك انك هتعمل حاجه زي كده؟ يعني انا عايز اعرف حقوق الاخوه فين في القصه دي. طب هو معسر وبان لي انه معسر، وانا معسر انا كمان، لكن بان لي انه معسر ولا يستطيع السداد، يوم يظهر بعد كل بني ادم في المساله دي. راقب الناس في الخصومات تعرف معادنه، تعرف اللئيم من النبيل. مجرد ما يذكر عمر بآية: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين، دي أركان الحلم الثلاثة، لا يكون المرء حليما إلا بهذه الأركان. يمدح بأي واحدة منهم يمدح، لكن لا يقال أنه حليم، ولا يأخذ يعني فضل الحلم ودرجة الحلم. والكاظمين الغيظ، ممكن أنت تكذب الغيظ بس أنت هتتفجر من جوه. والعافين عن الناس، يبقى يعفو ويصفح. والله يحب المحسنين، تبعت له ليه؟ من يعرف يعمل ذي بقى؟ يبقى كظم وعفو وإحسان. الإحسان ده هو بقى اللي بيفك هذا الغل الناتج عن الغيظ. وحتى شوف كلمة الكاظمين، يعني اللغة العربية أحد مميزاتها أن الحرف يخدم المعنى، شكل الحرف كمان يخدم المعنى. شوف حرف الراء مبعبع كده، مليان على زي ما تكون أنت هتتفجر. الكاظ كده حاسس إنك أنت تعبان، كاظمين الغيظ. حتى شوف الظهر برضه من الغيظ شكلها عامل إزاي. والعافين عن الناس والله يحب المحسن. قال فما تجاوزها عمر وكان وقافا عند الثالثة. يبقى عنوان العبودية الأمر والنهي. ابن الجوز هنا الحقيقة حط إيده على فعل اللئام، قال إن وافق الشرع مرادهم فعلوه، وإلا فمعولهم على أغراضه. زي ما بيحصل أي إنسان يجي يستفد أو يسمع فاتوى، بلاش يستفد، إن وضع الأموال في البنوك الربوية حرام، يقولك أخي معقدين الدنيا ومكرهين الناس في عيشتهم وكل حاجة حلال حرموها، موقفين مركب السيلة والكلام، ولا فعل عالم ولا فعل فاتوى ورا ظهره. وبعدين دخل طبعا في الحدوتة دي، ومعروف إن اللي ياخد قرض من البنك يستحيل يسده إلا بعد خراب بيوت، وممكن يموت، وفي الغالب بيموتوا عليهم الإيه؟ وعليهم الديون، لأن أسهل حاجة إنك أنت تاخد، يعني نعمة المرضعة وبئسة الفاطمة، وهو رايح ياخد الفلوس في الشكارة من البنك آخر حلاوة وآخر مزاج. ليه خدها بإيه؟ امضى وقع وخلاص، وخد له 100,000، خد له 200,000، 300,000، وزقطت ومبسوط والكلام ده. ادي نعمه المرضع، هو بيرضع كده زي الكل مفيش مشكله. وبئست الفاطمه لما بقى جفت المساله ديت وحب يرجع الفلوس، مش عارف يرجع الفلوس ليه، عمال ياجل كل سنه، عمال ومفيش بركه ابدا. البني ادم اللي بياخد الشهاده بيبقى يمكن ربنا يبارك له ابدا، اول ما يتورط يجيلك. وبعد ما يعني طلعنا في الفضائيات وبتاع، فاكرين ان احنا ماسكين خزانه الدوله، تبص تلاقي لا يمر يوم الا واثنين وثلاثه واربعه اللي مديون واللي مش عارف ايه واللي عامل شيك واللي يدخل السجن واللي خلاص دخل السجن بالفعل وعايز مصالحه والكلام ده، يلف على اهل الدنيا كلهم، مفيش بني ادم يرفع له راس يجي علشان خاطر ايه نقول له نسد عنه او نخلي الناس المحسنين يسدوا عنه او الكلام ده. فما يجيش الا اذا تورط، وهي دي المشكله، هي دي المشكله في نظره الناس الى الدين. تعرف زي الافراح، زي الافراح والمياتم كده، في الفرح يضغط وطبل وزمر وغن والكلام ده، وفي الميته بيشغل القران. ليه؟ واحد تأول الكلام ده، قال أصل النبي صلى الله عليه وسلم قال إن القرآن إن القرآن نزل بالحزن فاقرؤوه بالحزن. الحديث طبعا لا يصح، بس حتى لو صح يبقى هو ده معناه كده، نزل بالحزن. يا مرة زمان رحت فرح واحد صاحبنا والكلام ده، فكان مشغل قرآن، طلع في دماغه كده شغل قرآن في الله، فانا واقف كده على اول الشارع يعني وانا داخل كده، لقيت اتنين بيقولوا له هو ده العنوان؟ قال له هذا العنوان، ما الفرح ده بيقول لك في شارع كذا وطبعوا الورقه وشارع كذا. قال له يا عم ده ميت شغالين قران اهو. هو لا، قال له ده الشارع الفلاني وده الموضوع كلام. انا سمعت سبحان الله، قفز بقى ذهني يعني. ليه القران دايما مرتبط بالمياتم والكلام ده؟ عشان احنا ما بننفذش القران، مش عايشين بيه يعني. فاحنا بنقول بقى يعني ايه الانسان اللي هو يهمل الفتوى، يهمل ان يستفتي على مساله من مسائل الشرع، فاذا تورط جاء للشرع. احنا عارفين دي برضه فيها علامه ايجابيه، وان مش هيفكوا الا ربنا، مش هيفكوا من الزنقه دي الا ربنا ثم اهل الديانه، هم اللي قلبهم فيه رقه، وهم اللي ممكن يساعدوا، وهم اللي عندهم رحمه الى اخره يعني. فهؤلاء اللي ابن الجوزي يشير اليهم، قال الله عز وجل فيهم: وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون. ربنا عز وجل يقول إذا دعوا ابتداء في أي خصومة من الخصومات إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين، لأنه جاي متأكد 100% إن الحكم هيحكمه، خلاص طالما الحاكم حكم لي يقول له لا انت حكم الى فلان. ودي نزلت في رجل يهودي ورجل مسلم ورجل منافق يعني من المنافقين. اليهودي قال له طيب نذهب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليحكم بيننا. المنافق قال له لا نروح لكعب بن الاشهر. طب ده اليهودي يقول نروح للنبي عليه الصلاه والسلام وده يقول لا نروح لكعب بن الاشهر في اليهودي معروف. والآية دي زيها زي أختها برضو اللي في سورة النساء ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. دي نزلت كما رواه ابن أبي حاتم والطبراني في الكبير بسند صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان أبو برزة الأسلمي الصحابي قبل أن يسلم يعني كان كاهنا يحكم بين اليهود فوقعت خصومة بين جماعة من المسلمين فأرادوا أن يتحاكموا إلى أبي برزة وتركوا التحاكم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلت هذه الآية. عشان كده الربع ده ربع الطاعة لسورة النساء اللي أوله إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها ربع الطاعة كله جاء في وجوب طاعة رسول الله وجوب طاعة الله ورسوله حتى قال الله تبارك وتعالى بعدها بآيات فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. أنت فعلا عايز تعرف أنت حققت العبودية في الخصومة على وجهها راقب فقرات هذه الآية فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك بأول حاجة فيما شجر بينهم ثاني حاجة ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت لأن ممكن يكون الحق اللي يأتي الحق عليك أنت يأتي الحق عليك كما في سنة أبي داود أن رجلين اختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقضى النبي عليه الصلاة والسلام لرجل على الآخر فقال المقضي عليه حسبي الله ونعم الوكيل. فشوف الرسول عليه الصلاة والسلام علق أليبا على المسألة دي محصي الله ونعم الوكيل دايما يجهر بقى الإنسان لما يكون مظلوم أول ما يحس بي الله ونعم الوكيل يبقى إيه يبقى مظلوم على طول. فالرسول عليه الصلاة والسلام علق على المسألة دي قال إن الله يلوم على العجز يبقى أنت تتخذ الأسباب الصحيحة فإذا اتخذتها وجاء الأمر على غير مرادك فقل حسبي الله ونعم الوكيل لكن ما تروحش تسلك الأسباب الغلط وتمشي في السكة الغلط وأول ما يقضى عليك قل حسبي الله ونعم الوكيل. فيبقى أنا عندي أول شيء لابد أن أتحاكم إلى الرسول إلى الشريعة في الخصومات والشريعة لم تترك بابا من أبواب التعامل بين الخلق في أي منحى إلا ولها فيه حكم عرفه من عرفه وجهله من جهل. أول حاجة وجوب التحاكم إلى الله ورسوله. ثاني حاجة لا تعترض إذا كان الذي يقضي بينك قضى قضاء صحيحا وأنت رضيت بقضائه. ثالث حاجة أنت مقضى عليك وطلع الحق عليك ويسلم تسليما ويسلم تسليما دي اللي هي الرضا الذي يشعر المرء به انفساح الصدر بعد ثبوت الحكم عليه. ادي معنى ويسلم تسليما اي لا يجد في صدره حرجا ولا اعتراضا على حكم الله ورسوله. وطبعا هذه درجه عاليه والايه دي نزلت على سبب كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن الزبير قال خاصم الزبير رجل من الأنصار في شرجة من شراج الحرة كل واحد له أرض والزبير يريد أن يسقي وجاره يريد أن يسقي

ورفضوا بعض المرويات التي لا تتقبلها العقول، وهم الذين ردوا على الفلاسفة وكسروا شوكة الفلاسفة. إنما أصحاب المرويات ومثل الإمام أحمد بن حنبل على رأس هذه الطائفة، إنهم كانوا يقفون عند ظاهر اللفظ ولا يتدبرون المعاني. ده كلام واحد ما زاق قط، لا لم يعرف أحمد بن حنبل أصلا ولم يعش على النصوص، ما لم يعش مع النصوص، عايش طول عمره بدماغه. ولذلك هذا البني آدم من أكثر الناس اعتراضا على المرويات، ونحن لا نعارض أن نقف عند ظاهر اللفظ، بل هذا هو الأصل. وإذا تعارض ظاهر اللفظ مع مفهوم اللفظ نقدم ظاهر اللفظ، لكن مش للدرجة أنه يترك ظاهر اللفظ ويغطس تحت ويطلع روح النص. هو بيقول لك أنا بدور على روح النص، أنا أعمل روح النص. طب تعمل روح النص تعطل النص؟ فدول ناس لم يتمرسوا، زي ما قلت لكم في المرة الماضية، التمرس على مباشرة النصوص الشرعية يحتاج إلى يقظة حتى تتم له الملك. لازم ما يمرش بك نص إلا ما تقعد عنده وتاخد منه أي حاجة، لا تترك النص يمضي بدون ما تستعمله في أي حاجة. استعمله بنسبة 10% 15% إذا كان من المستحبات يعني، إنما إذا كان واجبا لازم تجيبه 100% إلا إذا عجز خلاص يبقى العجز بتاعك بحسبه. لكن ما فيش نص يعد عليك إلا تقف وتستعمله. إذا استعملت النص ده والنص ده والنص ده والنص ده، بقى عندك ملكة استعمال النصوص. لا، ده أهل الحديث اللي مدرسة الحديث التي على رأسها مش أحمد بن حنبل زي ما هو بيقول، على رأسها كل أئمة الإسلام الفقهاء، على رأسها مالك والليث والشافعي وسفيان الثوري وسفيان بن عيينة فضيل بن عياض. ده حتى الفضيل له كلمة جميلة في المعنى ده، كان الفضيل بن عياض قليل الرواية، يروحوا له الناس عايزين ياخدوا منه الحديث ما كانش بيرضى يتحدث مع الثقة، يعني الدار القطني قال فيه ثقة جبل في الفضيل بن عياض، لا يعرف له خطأ. فكل عايزين يروحوا بقى يشتغل الحديث بتاعه. فقال لهم أنتم مفتونون، حدثني الأعمش قال إذا أخذت اللقمة ورميتها خلف ظهرك فمتى تشبع؟ المفروض أن اللقمة دي ملهاش المكان واحد بس، إنك تعصب بقى تاكلها تاخدها ترميها ورا ظهرك وبعدين تيجي تشتكي الجوع. يعني يريد أن يقول تأخذ الحديث وتكتبه في الدفاتر. صار عندك بعلوم بعدما صار عند الآخرين بالنزول، أنت تفردت به ومش موجود عند الآخرين، هو ده اللي يهمك في الموضوع كله، وما تستعملوش ما تنفذوش. آدي معنى كلام الأعمى. فهؤلاء العلماء كلهم كانوا فقهاء وكانوا مفسرين لكتاب الله عز وجل، وهم في الأصل محدثون. الشافعي اسمه ناصر حديث، وهو الذي أوقف قطار أبي حنيفة وأصحابه، هو الوقف كما قال أحمد، كانت أقضياتنا في يد أهل العراق حتى جاء الشافعي فانتزعها منه، سماه أهل مكة ناصر الحديث. ومناظراته مع محمد بن حسن، وفضلا عن من دون محمد يعني في فهمه وفي علمه وفي جلالته كثيرة ومشهورة. فليجي يقول بقى أن مدرسة الحديث دي مدرسة أصلا مدرسة ظاهرية تقف عند ظاهر اللفظ، إنما المعتزلة دول عندهم إنخاء ودماغهم كبيرة وعندهم فهم واسع والكلام ده. إذا هذا رجل عرف للمعتزلة حقهم ولم يعرف أهل الحديث حقهم. فإحنا عايزين نقول يا أخوانا، الوقوف عند النص هي علامة العبودية. أشوف الجهل الآية، الآية نزلت هذه الآية لاعتراض الأنصار، ولأنه اتهم النبي صلى الله عليه وسلم بالمحاباة للزبير بن عوام للقرابة التي بينهما، فنفى الله عز وجل الإيمان

ده واحد سأل ابن عمر قال له يا أبا عبد الرحمن أيوكل الغراب؟ شوف دارت عليه الدنيا، عنده فراخ وعنده وز وعنده بط وعنده كل حاجة وعايز أكل الغراب، بقول له أيوكل الغراب؟ فقال ابن عمر ومن يأكل الغراب وقد سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم فاسقا، حتى مستشنع الاسم. يعني شوف ابن عمر قال الفتوى بتاعه ما عندوش غير الاسم، تاكل واحد حاجه النبي قال فيها فاسق، او ازاي تبلعها دي، او ازاي تطبخ دي وممكن تطيب، ها لما الخطاب بتاعه تولى عليها دي ممكن تطيب، هي ازاي هذا الانسان حتى لو مش كافر ازاي يرضى ان يكون فاسقا ويحمل هذا اللقب؟ فده لما بيشتغل في المحل صاحب المحل بس لمجرد ان هو قال لا ما تنزلش تصلي، يترك الصلاه ويجي يقول لك اكل عيش وعندي عيال وعندي مش عارف ايه وعندي ايه وعندي ايه وعندي ايه، ويضيع الصلاه، لا يسيب الشغل، يترك الشغل فورا، يجب عليه ترك العمل، يروح يشتغل في اي حته. ما في بعض الناس نزهيه برضه، لما تقول له اشتغل اي شغلانه يقول لك معلش اصل انا مش متعود على الحدوته دي، انا اصلي مؤهلات عليا، ومؤهلات عليا انا عايز اشتغل شغل يناسب التعليم بتاعي. لا، كان زمانه جاب راح الحدوته دي، انت بتطلع من الكليه على الرصيف وانت ناسي نفسك ولا ايه؟ ولا فاكر ان في شغل؟ لا، الرصيف مستني الجميع، ها الرصيف حصيرة الجميع زي المحمول في هذه الجميع كده. فانت طالع بقى تتكلم، اطلع واقع المزدان واشتغل في الفاعل، اشتغل في اي حاجة، الشغل مش عيب. لكن ما جيش اقول انا لازم اشتغل شغلانة معينة لان انا متخرج من كلية معينة، ما عادش الكلام، والله ان وجدت خير وبركة، ما وجدتش هنعمل لك ايه؟ تمد ايدك للناس وتشحك؟ تروح تشتغل في اي شغلانة وتترك الصلاة؟ تروح تشتغل شغلانة يقول لك شرط تحلق ليه حلقها وداخل؟ لا، ده مش رسم العبودية. يبقى هؤلاء دول اللي هم يمشون مع أغراضهم. ابن الجوزي يقول إيه؟ فعلمت أن العقوبات وإن عظمت دون إجرامهم، دون إجرامهم في تكسير الأوامر، أن يلقي بالأمر خلق ظهر. فإذا إحنا بنستفيد من هنا أن حقيقة العبودية هي الأمر والنهي. إذا حقق المرء الأمر وحقق المرء النهي وقف عند النهي خلاص. العبد إذا لم يقف مع المناهي في عقوبات، وأنت لا تدري أي عقوبة تحيق بك. يعني ما تستصغرش الذنب، نهيت عن شيء معين ما تخرجش عنه، لأن ممكن تكون العقوبة كبيرة. تعرفين حديث أبي هريرة في الصحيحين الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: كان رجل ممن كان قبلكم يمشي في بردين له يتبختر إذ خسف الله به الأرض فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة. مش لابس هدوم جميلة وكويسة وبص لكتافه كده وعجبه عضلاته بتاعه وماشي وعنده كبر، خسف به من يوم ما خسف به لحد النهاردة إلى يوم القيامة يتجلجل فيها. تعرف يتجلجل زي ايه؟ يطلع السماء وينزل على الدور رقبته في الأرض، ويطلع وينزل على الدور رقبته، وهكذا من يوم ما خسف به. هذه عقوبة من عقوبات عشان خرم عدل. ده بقى الكبر، لما يلبس هدوم جيده ويبقى عنده كبر. والكبر ده النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنه من كان في قلبه مثقال ذره من كبر، وفي لفظ مثقال حبه خردل من كبر. يعني الكبر ده ولا الهوى يقبل، مردود جمله وتفصيلا، أقل حاجة فيه زي أكبر حاجة فيه، يعاقب العبد بها زي هذا الإنسان.

ما ياخدهاش هو، لان هذا فضل فرد كان اثرا لعامه. يبقى بدل ما انت واقف موقف لسانك اتحرك اللسان على طول، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، هذا احب الكلام الى الله تبارك وتعالى. فمتى رايت معاقبا فاعلم انه لذنب. حتى الشيخ الكبير ساعات تلاقي واحد كده سقط حاجباه من الكبر وعياله رمين في الشارع، رمينه في الشارع ومفيش حد بيسال فيه. لو انك فتشت في حياه هذا الرجل ممكن تراه مجرما، قضى شبابه كله في الهلس وياما ظلم بني ادمين، فلم يرحمه الله عز وجل، عياله رموه، والجزاء من جنس العمل. فمتى رايت معاقبا فاعلم انه لذنب، حتى لو كان شيخا كبيرا وظاهر عليه علامات البؤس. ده برضو ايه؟ لانه فرط في حق الله تعالى في شباب. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. Thank you.